انه قد يكون الهاجر الحقيقه كمان يعني هو ما قصر الامر على نفسه، يعني عممه الى اهله واولاده ومنعهم من الحديث مع الاخر ومع اولاده وما شابه. فكذلك يعني الان وقد تبين للجميع ان الرجل تاب واناب. نعم. نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء ان يستمروا في ذلك. طيب يعني انسحاب الموقف حتى لنفرض قضيه بين اثنين، فحتى لو الاخر المهجور مات فرضا، يعني ما علاقه اولاده واسرته، علما بان كل انسان مكلف بذاته، يعني في قضيه بين شخصين اثنين. يعني تقصد ابو يحيى انه المهجور له اولاد؟ نعم. فهجروا نعم ايضا بسببه. هذا لا يجوز، لانه لا تزر وازره وزر اخرى.